اتباعا حقيقيا، فلا بد من الموافقة، أو لا بد من تحقيق 6 أمور: السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية. هل سمعتها؟ سبب وجنس، زمان ومكان، قدر وكيفية. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا الاحتفال بليلة 27 من رجب، يزعم البعض أنها ليلة الإسراء والمعراج، فهل الاحتفال بالإسراء والمعراج يوافق السبب الشرعي؟ الجواب لا. الاحتفال بليلة النصف من شعبان يوافق السبب الشرعي؟ الجواب لا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. تفضلك الله. عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، السؤال الأول حكم الصبغة السوداء. والله لما دخل والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد رأسه ولحيته كالسغامة، أي شديدة البياض، فقال كما ثبت في صحيح مسلم: غيروا الشيب وجنبوا السواد. فأخذت طائفة من أهل العلم بحرمة السواد للرجل وللمرأة على حد سواء من خلال هذا الحديث، فإذا أراد أن يحني فليحني بغير السواد. هذا الجواب الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني تفضل. السؤال الثاني حكم الوصية الواجبة. الوصية الواجبة، أهل مصر والكويت وسوريا يعملون بها في المحاكم، وهي قضية اجتهادية، أي نعم، فإذا رأى ولي الأمر العمل بها سمعنا وأطعنا. نعم، والله أعلم. إخواني، عشان المستمعين، عشان ثواني، عشان المستمعين يكونوا فاهمين، يعني مثلا هلك هالك، هلك هالك، هذا الهالك الذي هلك له أولاد، وجد الأولاد موجود، جد الأولاد موجود، فلما مات الجد هل يرث الأولاد الذين لهم أعمام؟ الأصل في المسألة أنهم لا يرثون لأن أعمامهم يحجبوهم، ولكن الوصية الواجبة تقول يأخذون ما كان سيأخذه أبوهم شريطة لا يزيد عن الثلث. هذا ما يعني الوصية الواجبة التي سأل عنها الأخ على هاتف الأرض. أنا معاه بس بعد ما ننتهي من الأخ بتاع الجوال. تفضل يا أخي، السؤال الثالث. حكم زكاة الأسماك. إذا سلمك الله، هذا يدخل في زكاة التجارة والعروض، في زكاة التجارة والعروض، أي نعم. تحدد النسبة، تحدد وليكن مثلا مقدار النسبة الموجودة، يعني سلمك الله وعنده 50 فدان أو 100 فدان، ووضع فيها زريعة ووضع فيها ماء ويعلفها عزك الله، ولما بيبيع السمك بعد سنة ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول يخرج الزكاة فيه. مثلا هو باع ب10 مليون وصرف عليها مثلا 3 مليون، بيطلع الزكاة على 7 مليون، والله أعلم. بارك الله فيك. الأخ على هاتف الأرض، يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، حياك وبياك. إني أحبكم في الله. أحبك الذي أحببتني فيه. ربنا يجزيك خير. وإياك. شيخ، من يومين كده كنا بنصلي العشاء يا شيخ، وفي شيخ كان بيقيم الصلاة، فالإخوة قالوا له اتفضل صلي، قال ما ينفعش أصلي لأنني عدمت قيمة الصلاة. هل في دليل في ذلك؟ لا، كلام غير صحيح، الله يرضى عنه وعن اللي جابوه. يجوز أن يصلي إماما، إيه المشكلة؟ يا رجل، أقرأكم لكتاب الله ولا يوجد إمام راتب، فلا مانع أن يصلي أبدا لو أذن وأقام وكنس كمان. أي نعم، أي نعم، بارك الله فيك. وفيك يا سيدي، حياك الله. نعم، أنتم تعلمون أيها السادة أن الأولى بالإمامة هو الإمام الراتب، فإذا لم يوجد إمام راتب فمن يؤم القوم؟ أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا سواء فأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا سواء فأقدمهم سلما، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا. أي نعم، بارك الله فيك. هذا من يؤم المسلمين؟ الجواب في هذا الحديث الذي ذكرته، فقضية أنه أذن وأقام، ما المانع أن يؤم؟ ما في مانع، بارك الله فيك. أي نعم، تفضل الأخ على الجوال، تفضل. ازيك يا سيدنا؟ حياك الله. لو تسمح لي يعني بعض الأسئلة في الخمس السؤال دقايق الجاية. الأول، السؤال الأول كانت حضرتك تسمعني يا سيدنا؟ أسمعك جيدا، بس ينفع يا سيدنا أسأل تفضل. بعض الأسئلة لو سمحت؟ اتفضل. حضرتك يا سيدنا، عندنا في الريف بعض الناس بتفحت في الشوارع كده، تفحت في البيوت بحجة إن في كنز في مش عارف إيه، تعرف حضرتك عارف الجهل والكلام ده يعني. أحد سكان الشارع قال انا ممكن ابلغ على الناس دي، لان بيخش ناس مشبوهه الشارع وناس مش كويسه وفي مواعيد مش كويسه، وممكن بعض البيوت تتضرر او ما تتضررش، وزاره وجود الاشخاص دي في الشارع بيؤذينا واحنا عذرناهم فلم يرتدعوا يعني. وما سؤالك؟ ينفع يعني يبلغ عنهم مثلا؟ الأول، الأول ينصحهم، فإذا لم ينتصحهم لا بأس أن نبلغ الجهات المعنية، الأول بالرفق، الرفق أولا. طيب يا سيدنا بعد اذنك، تفضل. واحده معاها بتربي اولادها اطفال ايتام، طبعا سواء ما في مال خاص بالايتام ومال خاص بيها، ينفع هي تتبرع من مال الايتام دول لا لا لا لمسجد لا او لا تدي الفقراء؟ لا لا لا، تتبرع من مالها وتترك مال الأيتام حتى يبلغون فيتصرفون فيه. نعم، اذهب ان المال ده خاص بالايتام بس يا سيدنا، برضه ما يجوز، ما عندهاش مال خاص بيها وعايزة تعمل صدقة أو حاجة، لا لا يجوز؟ لا لا لا لا لا تتصدق من مال الأيتام، لا تتصدق من مال الأيتام، تمام وإنما يا سيدنا، اتفضل، تمام يا سيدنا، اتفضل. ينفق عليهم منه بالمعروف. نعم، طيب يا سيدنا، بعد إذنك، امرأة أرملة عند 40 سنة، نعم عايزة تتزوج عند محامي، لأن كل أولياء إخواتها وأولادها رافضين زواجها تماما. علما بان في دكتور قال يعني المفروض تتزوج، عنده هرمونات او حاجه زي كده ويخشى عليها من الفتنه يعني، بس هي مش ما فيش ولا ولي ليها موافق، مش طيب، عايزه تتزوج تماما. تتزوج تخيل عند انت واحده عند محامي وكتبت العقد اللي هو عقد الزواج الشرعي ده، لا عند بس مش المأذون، هتشهره. تتزوج عند المأذون، لأن المأذون هو نائب ولي الأمر. طب الجزئيه اللي بتكسر عنها برضه غير الجزئيه دي، يعني كده ما فيهاش حاجه، هي مش عايزه تعرف حد ولا هو يعرف حد، لان هو متزوج وهي كانت متزوجه قبل كده عشان اولادها، فما هيبقى يا مشكله. أيها المبارك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى لا الله عليه نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. قلت: فإذا تقدم مرضي الدين والخلق والكفء والأولياء يعرقلون وهي تخشى على نفسها الزنا، فلا بأس أن تتزوج عند المأذون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ولي من لا ولي له، والمأذون نائب السلطان. والله طب يا أعلم. سيدنا، طب جزئين نقطتين صغيرين عايز افهمهم يا سيدنا في السؤال ده تفضل لو سمحت. تفضل. هو دلوقتي المحامي ينفع ولا لازم مأذون؟ أنا خبرتي يعني معرفتي المأذون، لأن المأذون ده يتبع المحكمة الشرعية، المحكمة، محكمة الأسرة، أو يعني المحكمة حضرتك تعتقد ان المحامي لا يتبع فهو ليس نائب عن السلطان. أي نعم، هذا الذي يظهر لي. طب بالنسبه للاشاره يا سيدنا، الحته دي بتلخبطني انا كواحد يعني، هل تفضل. الاشاره ده شرط؟ يعني في شهود بس مش هنعرف حد. لا، ما هو هذا إعلام، يعني وجود الولي والشهود يعد إعلانا. يعني لو اتنين شهود بس يا سيدنا في الحاله بتاعتنا دي، والاولياء طبعا ما فيش اولياء، لو عند المأذون بس يجوز؟ والمأذون ولي، انا بتكلم مأذون ولي طبعا، يعني بيعتبروا كمان عندهم اعضال او بيمنعوه يعني. يعد هذا انا بتكلم إعلان، ان وقت الشهود يكفوا يعني، مش لازم اعرف الناس لحالها. يعد هذا إعلان، يعد إعلان. تمام. في سؤال تاني يا سيدنا لو سمحت، تفضل. ممكن؟ أنت تفضل، أنت على الهواء الآن، الله يجزيك خير يا سيدنا. أنت على الهواء. الله يجزيك خير يا سيدنا. سيدنا بالنسبه، في ناس بتدي دروس الشهادات الثانويه وكذا الى اخره يعني. فطالب بياخده حصه بحصه. كانوا متفقين مع الاولاد لو طالب غاب بدون ما يعرفني غاب ليه ولا ليه امر يتصل بيا هحط له ادفع غرامه 20 جنيه. واين اذهب المبلغ؟ سامعني يا سيدنا؟ واين اذهب المبلغ؟ الفلوس دي بيلمها منهم في مدرس جلمتها منهم اخر السنه رحت مرجعها لهم تاني. بس جيت السنه دي لما لقيت فيه اهمال وتراخي لان الطالب مش بيقول ولي امر يقول لك هدي 20 جنيه وخلاص. فقال خدت منهم فلوس قلت والله ما ارجعها لهم بس انا عايز اجيب بيها جوائز الطلبه او اطلعها حتى لو صدق على الاولاد نفسها. لكن ينفع اخد المال ده باتفاق معاهم؟ عشان بيحصل اهمال لو ما التزمتموش بحاجه زي كده بيغيبوا. لا باس ان يجعل هذا المال تاديبا ويتصدق به. يعني يتصدق بيه ولا يحط الجوائز للطلبه اللي ممكن يكونوا طلبه دافعين منها او مش دافعين؟ لا يتصدق به. يتصدق. يتصدق بس. يتصدق به وهذا يعرفه ولي الامر حتى يكون باب زجر وردع وتاديب. يعني عرف ولي الامر. الجواب نعم. طب لو ما ذكرش ولي الامر يا سيدنا نرجع الفلوس؟ لا يعلم ولي الامر يعلمه بالهاتف او بالورقه المكتوبه. اخر سؤال يا سيدنا واحد قال عزك الله البقره دي نتاجها كله لله فالبقره دي يعني اهلها تالت يعني الاطباء البيطريين قالوا دي مش هتنفعها فهم عزك الله بيسمنوها عشان يبيعوها او حاجه زي كده يعملوها في النذر ده مثلا هل قوله ان نتاجها لله هل ده يعد نذرا؟ هو قال انتاجها لله طب ما لله. لم تنتج لم تنتج هل هذا يعد نذرا يا سيدنا اولا؟ شويه شويه هو قال انتاج هذه البقره لله لله هذا يعد نذر وهي لم تنتج فلا شيء عليه. طب والبقره دي نفسها ينفع ينتفع بها هو؟ ايوه ينتفع بها لان هو لم ينذرها لله وانما نظر انتاجها. طب لو نية البقره معاه لو نية البقره معاه تبقى لله؟ لله يبقى يعني يبيعها ويجيب حاجه يبيعها يبقى لا ينتج لله؟ لا لا لا لا واحده واحده يا استاذ رقم واحد إذا قال إنتاج هذه البقرة لله فكل إنتاجها يكون لله. رقم اثنين البقرة نفسها هي له وأما الإنتاج لله، أما إذا قال البقرة إنتاج لله فالبقرة يكون يذبحها ويوزعها لله والله أعلم. يذبحها الجواب نعم. حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخي. أخ على الأرضي الهاتف الأرضي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً يا شيخنا، بارك الله فيك. أهلاً وسهلاً، تفضل. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين. الأول. الأول، السؤالين بس بسؤال واحد يعني. تفضل. السؤال أنا دلوقتي لي واحد صديق شغال في فودافون كاش. تمام؟ اللي هي المعاملات عن طريق. أيوه تفضل تفضل. فدلوقتي إحنا بنسأل السؤال الأولاني حكم العمولة على المبلغ. يعني مثلاً. هو هيبعت 1000 جنيه و10 جنيه لمصاريف إدارية، انتهينا. السؤال الثاني حكم تأجيل بقى الفلوس دي يا شيخ يعني مثلا هو في القاهرة وبعت 1000 جنيه مثلا لزوجته أو لأي حد من أهله هو مثلا في القاهرة بعتها لي أنا ال 1000 جنيه بعتهم لي أنا على على على فودافون كاش فهي مثلا زوجته مثلا بتاخده مثلا بالليل أو ثاني يوم حكم تأجيل المبلغ ده إيه؟ هو أرسل لزوجته على فودافون كاش وهو وهي لم تذهب إلا في اليوم الثاني. تمام. طيب مفيش إشكال. لا اشكال في ذلك لان هذا ليس بيع وشراء. تمام يا شيخ بس يا شيخ طب مثلا في اشكاليه برضه عشان معلش انا مش مجادل ولا حاجه بس انا عاوز افهم. طب خلاص انتظرني دقيقه على يعني لو على هاتف الارض انتظرني دقيقه. تفضل الاخ اللي على الجوال. اللي على الجوال يتفضل. اللي على الجوال يتفضل. خلاص كمل يا ابني تفضل. كمل. انا مش هو اللي متاخر اتفضل. يا شيخ هو مش هينفع اقول لك الذهب بالذهب يا ابني هذا في البيع لو انا هشتري دولارات بجنيها او ريالات بجنيها اما هذا ارسال وليس بيع وشراء. ماشي يا شيخ جزاك الله خيرا. والله يرضى عنك. حياك الله. نعم. عليكم السلام تفضل يا اخي. سيدنا حياك الله تفضل. لو سمحت سيدنا كان في رؤيه كنت عايز اسال حضرتك. لا رؤيه والله ما في وقت دلوقتي هذه فتاوى. عليكم السلام ورحمه الله تفضل هذه فتاوى الان تفضل. لا لا فتاوى تفضل تضع هاتف الارضي. يا مولانا هل صح حديث ان لا يحمل جثمان المراه اثناء دفنها الا المحارم هل الكلام ده صحيح ام غير صحيح؟ لا الصحيح من ينزل المراه قبرها الذي لم يجامع ليلة أمس، الذي ينزل المرأة قبرها الذي لم يجامع ليلة أمس. هل فهمتني؟ بيجوا احنا بنشيل جسم من المرأة. لا يا أخي ركز معايا، سيبك من فينا. الوقت فيه مرأة ميتة وبدنا ندفنها، ابنها جامع، أخذتها ازاي؟ وزوجها جامع عنده ضرة، عندها ضرة، ينفع جوزها ينزلها؟ لا. ينفع أخوها ينزلها؟ لا. ابنها؟ لا. ليه؟ لأنهم جامعوا زوجاتهم ليلة أمس. طيب من ينزلها؟ الذي لم يجامع حتى لو كان غير محرم. والإمام البخاري رحمة الله عليه ترجم يعني بوب عنوان، قال باب من ينزل المرأة قبرها. فقال عليه الصلاة والسلام من منكم لم يقارف الليلة؟ فقالوا معنى المقارفة أي الإثم الذنب، وقالوا لا هي الجماع، ورجح العلامتان ابن حجر في فتح الباري والألباني في حكم أحكام الجنائز أن المقارفة بمعنى الجماع. هل فهمتني أيها المبارك؟ فهمت مولانا. سؤال أخير بعد إذنك. فهمتني الأول ولا لا؟ فهمت تمام، جزاك الله خير. تمام، هات السؤال بقى. هل في حديث أو هل أنا أقول قال ده حديث أم قول الدين المعاملة؟ هو ليس حديثا، لكن يعني أصول الشريعة تشهد للكلام هذا، بس ليس بحديث. نعم، جزاك الله خير ونفع الله بك وبكم. نعم نعم أيها السادة. إذن بارك الله فيك، على المسلم أن ينتبه أن هناك فرق بين إرسال العملة وبين شراء العملات. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عليكم السلام، تفضل. يا سماحة شيخنا، يعني هل التوبة من جميع الذنوب يعني يغفر الله سبحانه وتعالى؟ الجواب نعم، إلا حقوق العباد. يعني حتى لو إنسان كان مرتكب لكبيرة من الكبائر. يا أيها المبارك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا أيها المبارك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، اسمع، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أين؟ فإذا كل الذنوب تغفر إلا حقوق العباد لا بد من ردها أو طلب المسامحة. هل فهمتني؟ الحمد لله. طيب الأخ على الهاتف الأرضي، تفضل. تفضل يا أخي. كيف حالك يا شيخ؟ الله يسترك، الله يبارك فيك، طال الله في عمرك على طاعته. آمين. مولانا بالله عندي استفسار بالنسبة لعقود الشراكة مع شركة الاستصلاح الزراعي، شركة تقوم باستصلاح الأرض الزراعية وعقد عقود أو عمل عقود مشاركة مع المستثمرين لعدد أبدنة معينة، ومن ثم شراء المحصول وحسابهم بقيمة المحصول، أو يتم توزيع قيمة المحصول سنويا كل شهر بعائد شهري ثابت، ويتم التصفية في نهاية السنة. والله يا أخي اتكلمت كثير أنت، قلت أنا مش فاهم الكلام اللي أنت بتقوله، قلت أنا عاوز كلام مختصر كده عشان أفهمه. قلت شركة استثمار زراعي. شركة استثمار زراعي مالها؟ نعم، بتطرح عقود للمشاركة للمستثمرين. يعني السنة واحدة واحدة، يعني في اللي بابده الله يا عمر، لا أريد أحد يدخل. تفضل. يعني ايه تطرح عقود استثمارية؟ بتشارك، بتطرح مشاركة في 5 أبدنة مثلا بقيمة 500,000 جنيه، مقابل ان نشارك معهم بهذا المبلغ لهذا وزراعة. يعني افهم مني واحدة واحدة، انت بتكلمني كأنني قاعد وياكم. لا انا مش عارف، يعني انا معايا 500,000 جنيه اعطوهم للشركة تعطيني ارض بيهم، ولا تستثمر لي المبلغ ده؟ تستثمر المبلغ. تستثمر المبلغ ده. السؤال لك يا أستاذ، المبلغ ده قابل للمكسب والخسارة؟ لا، دائما في مكسب. يعني لا يخضع للمكسب والخسارة يعني؟ المكسب بيكون نسب معينة، يعني المشاركة بنسبة معينة، وليكن 30% أو 40%. أيوة، يعني أنا أشارك الشركة وليا مكسب 30%، مثلا يا جابت 300,000 جنيه هيدوني 100,000 جنيه. طيب افرض ان الشركة دي انا شاركت ب500,000 وخسروا 100,000 جنيه، خدت ال 100,000 جنيه دولا، يبقوا خسارة على مين؟ على الشركة ولا عليا ولا ايه بالظبط؟ مش موضح اي خسارة الشركة. خلاص اسألهم وقول لي بقى، اسألهم ورجع لي تاني. لان لابد يا استاذ اسمع في حاجة اسمها المشاركة بالمضاربة. المضاربة يعني ايه؟ انا وانت، انا اعطيك 1,000,000 جنيه اخر السنة بقوا 2,000,000، 500,000 الك ونص مليون الي والاصل موجود، ادي سنة وانتهينا منها. في سنة ثانية اديتك 1,000,000 جنيه، 1,000,000 صاروا 900,000 جنيه، يعني خسرنا 100,000. 100,000 دول صاحب المال يخسرهم وانت تخسر جهدك ما لم تكن متسببا في ذلك. دي اسمها ايه؟ اسمها مشاركة بالمضاربة. يبقى الامر خاضع لايه؟ للمكسب والخسارة، ويكون الترتيب على النحو الذي ذكرته لك. فهمت علي؟ فهمت تماما. لو تكرمت امر بسيط. المشكلة هنا المحصول هما المكسب جاي من فكرة ان هما بيشتروا المحصول مسبقا، ده اللي انا بسأل عنه، هل هذا جائز؟ انا بتكلم في نقطة، الكلام اللي بقوله مش موجود في كلامك، غير متحقق، لان الصح اللي انا قلت لك عليه. اما لو انت عاوز تشتري مثلا 2 طن رز، فقلت 2 طن يعني 2,000 كيلو، وتقول يبقى انت حددت الوزن 2 طن، 2 قلت اريد حباية عريضة، 3 اريدها على الحلة ما تتنقاش. ال 2 طن دول بكام؟ الطن ب30,000 جنيه، 2 طن ب60,000، قمت انا دافع ال60,000 جنيه مقدما. اجى في موسم الرز اريد ال 2 طن، غلى الرز، رخص الرز، انا لا دخل لي، اسمه بيع السلم. البيع ده اسمه بيع السلم اللي انا بحكي لك عنه في موضوع الرز. كذلك ايضا انت راجل في سيناء او في فلسطين، في انا عاوز 1,000 صفيحة زيت زيتون، الصفيحة دي فيها 16 كيلو، وعاوز زيت الزيتون ده بكر مش تواني، يبقى قلت 1,000 صفيحة رقم 1، رقم 2 الصفيحة فيها 16 كيلو، رقم 3 قلت بكر، رقم 4 هاخدهم في موسم الايه، في موسم العصير عصر الزيتون. ده اسمه بيع السلم. الصفيحة بكام؟ الصفيحة مثلا ب500 جنيه، وانا عاوز 1,000 صفيحة، يبقى ب500,000 جنيه مثلا يعني، يبقى ده اسمه بيع السلم. فيفهم من كلامي ان بيع السلم عكس بيع الاجل اللي هو بقول القسط. بيع القسط ده باخد السلعة وبعدين بسدد الفلوس، اما بيع السلم بدفع الفلوس وبعدين اخد السلعة. هل فهمت كلامي؟ نعم فهمت. وهذا باجل معلوم وكيل معلوم ووزن معلوم كما ثبت في الحديث، والله اعلم. جزاك الله خير. حياك الله. نعم ايها السادة. نعم أيها السادة، إذن أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخنا، سريعا عندي سؤالين بس. تفضل. ما حكم صلاة الظهر بعد العصر في حالة الاستيقاظ عند إقامة الصلاة على صلاة العصر؟ والله انت هتدخل وراء الامام بنية الظهر ثم بعد ذلك تصلي العصر. طب اذا دخلت بنية العصر ثم صليت بعد ذلك الظهر؟ اجاب بذلك طائفة من اهل العلم، اجاب بذلك طائفة من اهل العلم. الطائفة قالت ايه؟ طائفة قالت صلي، ادخل بنية الظهر ثم صلي العصر، هذا جواب. في طائفة ثانية قالت صلي العصر ثم الظهر ثم العصر مرة اخرى عشان الترتيب. جواب ثالث ادخل صلي العصر ثم الظهر وانتهى الموضوع. والذي يترجح عندي هو الجواب الاول، ان تدخل بنية الظهر من اجل الترتيب ثم العصر، والله اعلم. هل فهمتني؟ نعم. ما هي عبادة الحب في الله، وهل هي مقتصرة على المسلمين فقط ولا هي ايه؟ للمسلمين؟ ما سمعتش. ما هي ايه؟ ما هي عبادة الحب في الله؟ عبادة الحب في الله ان انا احبك في الله. بحبك ليه؟ لانك موحد، صوام، قوام، بر بوالديك، محسن الى جيرانك، تلاي للقرآن، متلبس بالاعمال الصالحة، كثير الصدقات. فنظرا لما من المنان به عليك من اعمال صالحة انا احببتك في الله. وواحد يبغض واحد في الله، بيبغض واحد في الله لانه بيسب الدين، لانه لا يصلي، لا يصوم، بيعلي صوته على امه، بيضرب ابوه، فابغضه في الله. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. وربنا جل جلاله قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، والله أعلم. نعم. حياك الله. جزاك الله خير. تفضل أيها الأخ على الجوال. الأخ على الجوال يتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. الأخ على الجوال. السلام عليكم. انتظرني على الهاتف الأرضي. الأخ على الجوال يرفع صوته. حضرتك سلام عليكم. السلام. الصوت واضح كده يا شيخنا؟ اتفضل يا اخي. حضرتك في اخ اخوه اتحجز في مخدرات في الاسم، فينفع يطلع له من زكاه ماله يعمل له اللي هي اللي اسمها ايه، تعويض يعني او كده عشان يخرج؟ يعني هو بيبيع حشيش يعني؟ حاجه زي كده. طب خليه يغير جو في السجن شوي اما يتوب الى الله. الله المستعان، يعني ما يطلعلوش من زكاه ماله. ازاي يطلع راجل بيبيع حشيش وبنجو؟ اساعده على افساد المجتمع واهلاك المجتمع؟ فانا ادعوه، ادعو نفسي وادعوه الى التوبه. نعم. حياك الله. تفضل الاخ على الجوال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حكم شراء الدولار بسعر وبيعه بسعر اخر، شراء رخيص ولما يغلى يبيعه. المهم يدا بيد، يدا بيد، يدا بيد. كذلك الذهب. الذهب كذلك يدا بيد. أي نعم. طب مسألة أخرى. تفضل. مثلا كرسي، مثلا كرسي اللي بتتعطى في الجامعات الأكاديميات. كرسي إيه؟ وليكن كرسات الجامعات زي الدروس كرسي. أيوة مالها. تفضل. مدرس مثلا عطى كرسي الطالب هدية، طبعا كرسي بيبقى غالي، مثلا عطاه له هدية. فجيل الطالب ده مثلا لقى نفسه مش مستحق الكرسي ده، مثلا هو يقدر يشتري كرسي غيره وحط له هدية فقير مثلا، هل ده جائز؟ اذا سمح الاستاذ فلا بأس. اي نعم والله اعلم. طب حكم شراء الاضحية وبعد ذبحها تحديد ثمنها؟ لا لا لا، عند شرائها تدفع ثمنها او تتفق على ثمنها وتدفع بعدين، احد الامرين. هل فهمت؟ تمام جزاك الله. حياك الله. الاخ على الهاتف الارضي تفضل. على الهاتف الارضي يتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا مولانا؟ ربنا يعزك. انت في ناس بتديني فلوس اللي هي بتبقى زكاه المال وبوزعها على الغلابه يعني كل شيء. انت ماجور ومثاب، جزاك الله كل خير. طيب في بعض الناس بتبقى محتاجه يعني فلوس سلف وبترجعها تاني. يعني مضمونين، يعني اليوم واحد ممكن عايز 5000 جنيه عنده ظروف كذا وكذا بيقضيها وبيجيب لي الفلوس تاني. يعني ارجعهم على فورا يعني بعد يومين او ثلاثه؟ يعني بيرجعهم قبل ما انا اعوزهم، لان الناس اللي طب انت ما رجعهمش انت مسؤول عنهم؟ انا مسؤول عنهم. ايوه والله. يستاذن اصحاب الاموال، ما هي الناس ديت اللي جابت زكاه مالها ديت دفعت ادتني الفلوس وخلاص ومشت. طيب خلاص، يبقى لا تخرج منهم سلف، لا تخرج زكاه بس. يعني انت موكل في الزكاه فقط ولا تتعدى ذلك. طيب شكرا يا شيخ، ربنا يبارك فيك ويكثر من امثالك. الله يبارك في عمرك. على فكره يا شيخ انا مسعد. اين انت يا مسعد؟ الله يسعدك بالجنه. انت متخلف عن الدرس بقالك شهرين. والله يا شيخ الوالده تعبانه وانا قاعد معاها والله تقريبا 24 ساعه والله. اسال الله ان يزيدك برا بها وتاتي ولو يوم، وزوجتك تقوم عليها في اللحظه اللي في الساعتين اللي تجي فيهم في الاسبوع. ما هي زوجتي تعبانه برضو والله يا شيخ. ربنا يشفيني ويشفيهم جميعا. الله يجمع الاثنين والله. نسال الله ان يزيدك برا بهما. الله يبارك في عمرك يا رب. لكن نراك نراك نراك نراك ان شاء الله. ماشي. درب الاولاد، درب الاولاد ان يقوموا على ان يتشرفوا بخدمه جدتهم وامهم في الساعتين اللي انت تاتي الينا فيهم ان شاء الله. باذن الله باذن الله. الله يجعل لك من اسمك نصيب. الله يبارك في عمرك يا مولانا. نعم تفضل يا اخي. يا اخواني، الله تعالى قال خذ من اموالهم صدقه، تعمل ايه؟ تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى اخراج الزكاة ايه؟ طهارة وتزكية. وعدم اخراج الزكاة ايه؟ نجاسة وتدسية. فتخيل الذين لا يخرجون الزكاة كم هم عندهم نجاسة، نسأل الله السلامة. تفضل أخ على الجوال. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. حياك الله يا أخي. ما حكم التقصير من يعلم شخص سيشتري سلعة ثم أعطيه بعدها يعني التقصير؟ أيوة، يعني أنت تريد تشتري سيارة، فالسيارة ب500,000 جنيه نقدا و600 تقسيط، فأنت اشتريت السيارة ب600,000 جنيه تقسيط، وقبل أن تفارق المعرض عرفت أنها تقسيط ب600,000 وهتدفعها مثلا على 50 شهر، لا حرج في ذلك بشرط ألا تزيد ألا يزيد المبلغ بزيادة المدة ولا ينقص نقصان المدة. حسنا. نعم يا شيخ. لكن أيوة. إذا يعني هذا الرجل لا يملك السلعة، يعني هو هذا بديه، هو يشتري السيارة ثم أدفع له مقدم. والله يا أستاذ يا أستاذ سئل شيخنا العلامة بن عثيمين في هذه المسألة فقال هذا بيع مال قليل بمال كثير وهذا محرم ولا يجوز، وبعضهم قال هذا جائز بشروط. الشرط الأول أن تكون السلعة مما أحل الله، الشرط الثاني أن يشتري السلعة وتكون في حوزته، الشرط الثالث أن ينقلها من على الأرض التي اشتراها، الشرط الرابع أن يتحمل أي خلل فيها، الشرط الخامس أن لا يلزمه بعد ذلك بالشراء، يعني لو أنا بطلت لا يلزمه بالشراء، الشرط السادس أن لا يزيد المبلغ بزيادة المدة، السابع أن لا ينقص نقصان المدة. هل فهمت شيئا مما قلته؟ يا أستاذ. السلام عليكم. نعم فهمت ما قلته؟ نعم يا شيخ. الله يرضى عنك. لكن الآن اشتريتها فماذا يعني علي أن أفعل؟ خلاص أنت ما دام بالشروط اللي أنا قلتها لا حرج عليك. نعم. بالشروط التي ذكرتها لك لا حرج عليك. نعم، ففي شروط استغفر الله وتوب إليه ولا تفعل بعد ذلك شيئا إلا بعدما تسأل. تفضل الأخ على الهاتف الأرضي. الأخ على الهاتف الأرضي يتفضل. الأخ على الهاتف الأرضي يتفضل. تفضل يا أخي. جزاك الله عنا خيرا شيخ أبو بكر الحنبلي، والله إني أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه. لو سمحت يا شيخنا، حصل مشكلة بيني وبين زوجتي وذهبت إلى العمل، فجاء والدها وأخذها إلى بيته بدون إذن. بدون إذن. الله يغفر لي ولا. من حوالي شهر. وقيت إن أنا أصلح، كل يوم أكلمها ما تردش علي. طيب ابعت ناس طيبين لأبيها. بعت يا شيخنا، فبعد ما رحنا البيت اكتشفت إن والدها رفع علي نفقة زوجية ونفقة للابن. دخل بس امام المسجد ورجلين طيبين واعملوا قعدة، واللي تحكم به القعدة نعمله. دخلنا يا شيخنا معذرة، دخلنا كذا حد وهو رافض اي حد يتدخل. طيب خلاص دخل حد هو يرفض. طيب شوف انظر الى امرك، استخير وشوف هتعمل ايه. طيب يا شيخنا هو رفع علي نفقة زوجية ونفقة الابن. انا في لو انا طلقت يا شيخنا علي انا عذر؟ لو انت طلقت ليس عليك شيء، لان هذه امرأة ناشز، هذه امرأة ناشز اي عاصية. وبعدين افرض ان في غلط منك، خلينا نقعد مع بعض ويكون بيننا لجنة ونسمع واللجنة تقضي بيننا، هذا الكلام المنضبط. هو فعلا فعلا يا شيخنا غلط مننا، انا خايف اطلق واشيل انا الوزر. لا ما فيش وزر ولا حاجة، كما شرع الله الزواج شرع الله الطلاق، لكن على كل حال نتأنى، عسى الله أن يهدي أباها وأن يهديها. جزاك الله عنا خير. الأخ على الجوال يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل سيدنا سؤال بعرفنا. أمور نازل خير. معرفنا في مسجد اتبنى بجهود ذاتية وعايزين نضم الأوقاف، فطبعا بيجي موظف من شركة الكهرباء بيعمل مقايسة للمسجد، يعني كل متر بكذا عشان يركبوا عداد كهرباء إلى آخره يعني. كويس. فطبعا بعض الموظفين غالبا مش بيجيسوا القياس الصحي يعني. فالناس بتستسهل عشان دي في تبرعات والدخول للمسجد ضعيفه. فبيقول ايه يعني اديله مبلغ والدنيا تمشي كده وخلاص ما يجيش القياس الصحي. علما من الشركه على علم اغلبهم على علم بالكلام ده يعني. هل هذا يجوز يعني ولا لا؟ هو لا شك انه رشوه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الرجل المرتشي. نعم ما هذه رشوه يعني. رشوه لا شك في ذلك. ماشي جزاك الله خير يا سيدي. الله يسترك. يا أيها الموظفون يا جماعة اتقوا الله واعلموا أننا وأنتم سنموت، ولا تعرقلوا الأمور للمسلمين. انت راتبك اللي انت بتاخده ده تاخده من الشعب حتى تقوم بخدمة الشعب، مش تتعب الشعب. تدخل المؤسسة الحكومية تكلم واحد مشغول في المحمول بتاعه ويكلمك يكلمك بقرف. يا عم انت بتاخد راتب عشان تخدمني، الراتب اللي انت بتاخده عشان تخدمني. وانا لك يطلع الدور الثاني، تطلع الدور الثاني يقول لك المعامله في الدور الثالث، تطلع في الدور الثالث يقول لك المعامله في الدور الارضي. الله، يكون راجل عنده 60 سنه 50 سنه وانتوا تطلعوه وتنزلوه تطلعوه وتنزلوه. يا جماعه ما هذا الكلام؟ وبعدين بعد كده واحد مراسل يقابلك يقول لك تعالى يا عم الشيخ عم الحاج بقى له يومين ثلاثه بتعمل ايه؟ حط له 50 جنيه في الورق. يحط له 50 جنيه في الورق، اول ما يشوف 50 جنيه يقول له اتفضل يا عم الحاج، يقول له اتفضل، قوم مشي له الورق. ده كلام هذا، دي فضايح والله العظيم فضايح. لعن الرشوة والمرتشي. يا جماعة اتقوا الله ويسروا على المسلمين وعلى الشعب أوراقهم ومعاملاتهم، يسروا عليهم. انت بتاخد راتب من الدولة، الراتب ده من أموال الجميع، فأنت أتيت لتخدم مش أتيت عشان تشرب سيجارة وتعفرها في وجهي وتتكلم وانت 111 مكسر وكأنك انت ستأتي لك ستأتي بشيء من داركم. لا، انت واجب عليك ان تفعل هذا، فاتق الله ودعك من الكبر والنعرة. نسأل الله الهداية لنا ولكم، امين يا رب العالمين. اللهم من ولي امرا من امور المسلمين فرافق بهم فارفق به، هذا الامر ان كان صغير ولا كبير. اللهم من ولي امرا من امور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه. راجل كبير ولا واحده ست تقعد تطلعها الدور الثاني والدور الثالث، تنزل الارض وتنزل مش عارف ايه، وفي البرد وفي الحر، في الشتاء في البرد، في الصيف في الحر، ما ينفعش الكلام ده. ينبغي علينا ان نتقي الله تعالى. عليكم السلام. تفضل الاخ على الجوال، تفضل. تفضل يا حبيبي، تفضل يا اخي، تفضل اسمعوا، تفضل يا اخي. ازيك يا شيخنا؟ ربنا يسترك. حضرتك سؤال يا شيخنا، انا كنت في عيلة، انا احنا اتنين صبيان واتنين بنات، الاتنين البنات اتجوزهم وانا واخويا، انا بيني وبين اخويا 10 سنين. فجه في قطعة ارض والدي قال اشتراها انت واخوك. انا دفعت واخوه ما دفعش. خلاص انت دفعت ثمن الارض كلها؟ دفعت فلوس الارض كلها، والوالد دفع سهم معانا ب 90,000. طيب انت لك على قدر ما دفعت، لك على قدر ما دفعت. طب الولد بيقول احنا كنا في عيله. لا انت ما اعطاكش ورق بالكلام ده ولا ايه؟ ما اعطانيش ورق بالكلام ده. على ابيك ان يتقي الله ويعطيك حقك، والا كان ظالما. طب انا بنيت مزرعه على ارض والدي، وانا اللي بنيت، والمزرعه دي مزرعه مسلحه، انا اللي قمت بالمواد بتاع البناء كله، ووالدي ساعدني ب 45,000. ابوك معترف ولا لا؟ معترف. طيب خلاص لو معترف مفيش اشكال. المشكله يا مولانا ان هو بيقول احنا كنا في عيله وكلنا مع بعض. يا ابني ما انت تستاهل، الله يرضى عنك. انت بتشتغل شغل انت بتطبخ، قبل ما تعمل حاجه لابد يكون في ورق واتفاقيات. المهم العمل ايه دلوقتي؟ العمل يا اسد تجيب اتنين عمامك. اسمع يا ابني يعني. اسمع بس مش دمشي. انت تجيب اتنين عمامك ايوه. وتجيب امام المسجد عندكم ورجلين طيبين محنكين كبار، وتعملوا قعده، والقعده دي اللجنه تسمع من ابوك وتسمع منك وتقضي بينكما، ومالكش بركه الا ابوك، وانتهى الموضوع على كده. طب مالكش بركه الا ابويا، ابويا بينفي الكلام ده. اللهم اغفر له، ربنا يساله يوم القيامه هنعمل ايه يعني؟ لان الغلطه غلطتك يا اسد. طب ما هي غلطتها، هو انا سبحان الله عشان خاطر ما انا امنت ابويا. ربنا يعطيك اجر بقى، ربنا يأجرك، ربنا يأجرك. طب هل الوالد يأسم ولا ما يأسمش؟ طبعا يأسم، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ايوه اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ابوك ياسم اللهم اغفر لي وله. ماشي مولانا شكرا. يا جمله مراحب. السلام عليكم. عليك السلام. اتفضل يا اخي الحبيب. عليكم السلام. اتفضل الاخ على الهاتف الارضي. شيخنا الحبيب اشهد الله اني احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه وجمعني بك في اعلى الجنه. امين يا رب. شيخنا سماحة الوالد، هل مس المصحف بدون وضوء جائز؟ والله عند جمهور العلماء لا يجوز، ومنهم الأئمة الأربعة، واستدلوا بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، والعلماء يقولون أن المقصود بذلك اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة، ومن أهل العلم قال وكذلك المصحف. تمام يا مولانا. طب ما صحة حديث لا يمس المصحف إلا طاهر؟ هذا حديث صحيح، حديث صحيح، عمرو بن حزم، حديث عمرو بن حزم. نعم مولانا. معلش واجه صعوبة في التوفيق بين الكتاب الذهاب لحفظ القرآن والدراسة، ولكن استطيع الانقطاع عن درس القرآن أو الكتاب لأنه شيء مهم جدا. طيب أمور بس الواحد يستعين بها بعد الاستعانة بالله توفقه على ذلك. والله يعني أنت مثلا هتذهب الكتاب بعد صلاة العصر. اي نعم. يكون رجعت من الجامعة. اي نعم. ولو كنت توصل متأخر استأذن سيدنا الشيخ ان تذهب اليه بعد العشاء او بين المغرب والعشاء، انت وامثالك من الطلاب المباركين الذين يريدون القرآن. فعملية تنظيمية، وان شاء الله سيعينك الله على ختم كتاب الله ما دمت انت راجل صاحب عزيمة وهمة، وسيعينك الله على ختم كتاب الله. واسأل الله ان يشفع القرآن في وفيك، وأنا فخور بكم على إقبالكم على كتاب الله، فهو فيه السعادة في الدنيا وفي الآخرة. نعم. طيب يا مولانا، هل يجوز الأجرة في الإجازات حيث أن المشايخ يعني يثقلون؟ والله أخذ الأجرة على تعليم القرآن جائز، وأما موضوع أن يشق على الطالب لا ينبغي أن يشق على الطالب. أي نعم، خاصة في أمر الإجازات وكذا. أي نعم، ولو كان الطالب ثريا يكرم شيخه، ولو كان متوسطا فلينفق ذو سعة من سعته، ولو كان فقيرا فاتقوا الله ما استطعتم. أي نعم، والأصل في هذه القضايا الاحتساب. نعم جزاك الله خيرا يا مولانا. وجزاك حياك الله. نعم أيها السادة، نعم أيها السادة، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كما ثبت ذلك في البخاري. هذا فيما يتعلق بأمر الرقية الشرعية كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، حيث كان معه 30 رجلا، كانوا هم 30 يعني هو 29، فنزلوا على حي فأبوا أن يضيفوهم، وإذا بهم يقولون إن سيد الحي لديغ، فهل فيكم من راق؟ قال أبو سعيد نعم، ولكن لا أرقيه حتى تجعلوا لي جعلة. فاتفقوا على قطيع من الغنم، وفي رواية على 30 شاة بعدد الأفراد. أينما فقرأ الفاتحة عليه 3 مرات، وفي رواية 7 مرات، فكأنما نشط من عقال، فأعطوه القطيع من الغنم. فبعض الصحابة خافوا أن يكون ذلك حراما، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصوا له على ما حدث، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد وما أدراك أنها رقية، اضربوا لي بسهم معكم فيها. قلت ليس ذلك طمعا من الرسول صلى الله عليه وسلم في الشياه، ولكن ليبين جواز ذلك، ألا وهو جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. وهذه ترجمها الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. أي نعم. وبالنسبة لتعليم القرآن قاسوا أمر التعليم على أمر الرقية، أما أمر قراءة القرآن بأجر فهذا لا يجوز، قراءة القرآن بأجر لا يجوز، أما الرقية الشرعية بأجر يجوز، والتعليم قيس على الرقية، والله تعالى أعلى وأعلم. أي نعم. واعلموا يا عباد الله أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. نعم. وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يحل حلال القرآن، وممن يحرم حرامه، وممن يعتبر بقصصه، وممن يعلمه في النهار ويقوم به في الليل ويستشفي به ويتدبر فيه ويتحاكم إليه ويتفقه فيه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فإذا وفقنا إلى ذلك كان القرآن شفيعا لنا بفضل الله تبارك وتعالى. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، حتى أسعد بلقائكم في لقاء قادم. أقول السلام عليكم ورحمة الله.